ويأتي ذا القربى حقه، أليس ذلك الزكاة أو هي نفقة خاصة دون الزكاة؟ هذا عام، هذا القرب حقه صلة الرحم حق، إذا كان فقير يعطى حقه صلة الرحم، وإذا كان عاجز أعطاه من الزكاة، وكل هذا حق، له حق في الزكاة وله حق في مال قريبه إذا كان فقيرا، فلا يتعم هذا وهذا، تعم حق الزكاة وتعم حق الصلة. فإذا تيسر أنه يعطيه حق الصلة يثنيه بذلك وهو يقبل كفاه عن الزكاة، وإذا كان لا يستطيع أن يكفيه أعطاه من الزكاة أو كمل له من الزكاة.